لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم.